بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد إمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول باب الطيرة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله: الطيرة وهو التشاؤم بالطيور كالبومة أو الهامة، والتشاؤم بالأسماء كشهر صفر، والألفاظ كجن بالجن أو الغول والبقاع أي الأماكن، والأشخاص كاسم حزن ونحو ذلك وغيرها. فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري ومسلم. وزاد: ولا نوء ولا غول. الغول نوع من الجن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أحسنها الفال، أحسنها الفال ولا ترد مسلما. رواه أبو داود بسند صحيح. وكان يحب الفال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره الطيارة. والفرق بينهما أي بين الفال والطيارة أن الفال الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب، أي الإقبال على المطالب النافعة. وصفة ذلك أي ذلك الفال أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود، زواج أو غيره، أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره، أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو يا سالم أو غانم، فيتفاءل بهذه الألفاظ، ويزداد طمعه في تيسير ذلك أي ذلك الشيء الذي يريد الإقدام عليه، في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. هذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة وهو التشاؤم بالطيور أو غيرها، فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى ويسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، وهذا من الشرك، أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه. وغاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر أي التشاؤم من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، ما منا أن يصيب ذلك التشاؤم إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في الحديث: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فإن أمضاك إلى حاجتك فهذا هو التفاؤل، وإن ردك عن حاجتك فهذا هو الطيرة والتشاؤم. الحديث رواه البخاري. الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي أي الذي تشاؤم به، ولكن يؤثر في قلبي حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه ومهن لتوكله ربما أصابه مكروه ظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، ربما تدرج به إلى الأمر الأول وهو الرجوع عن حاجته. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك التطير والتشاؤم وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليه بوجه ليندفع الشر عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ومجرد أن ترجعك عن حاجتك فهذا شرك من الشرك الأصغر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما كفارة هذا، كون الإنسان يدعى عن حاجته بسبب ما رآه أو سمعه فيتشاءم به، قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد بمسنده. وفي رواية: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا إذا ردته الطيرة عن الشيء يعني تشاءم به، وهذا مثله لا يضر. أما إذا كان أمامه مثلا سبع مفترس، أو رجل عنده يقين على أنه معه سلاح سيقتله فرجع عن هذا، هذا لا يعتبر من الطيرة، هذا من الأخذ بالأسباب مشروعة. بابه ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، والصحيح على الحوادث الأرضية. استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، يعني يموت شخص قالوا خسفت الشمس بسبب موت فلان، أو حصل كذا في النجوم بسبب حياة فلان، أو فيعتقد أن هناك تعلق بما في الأرض مما يحصل في الكون من التغيرات. هذا يسمى علم التأثير وعلم التنجيم. وهذا محرف، هذا باطل، ودعوة لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله تعالى، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني من أنواع علم التنجيم علم التسيير، فالأول محرم والثاني جائز، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة، أي على جهة القبلة، وعلى أوقات أوقات السنوات وغيرها وعلى الجهات. فهذا النوع لا بأس به، كذلك حتى على أوقات الزراعة، هذا يعتبر من علم التسيير الجائز. بل كثير منه ما نافع، بل كثير منه نافع، قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو الاهتداء به في الجهات، فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرين وغيرهم. فمن تأول فيها غير ذلك، يعتقد على أن للنجوم تأثير، الشمس أو قمر أو كواكب أو غيرها تأثير لما يحصل في الأرض من حياة أو موت أو سعادة أو شقاوة أو فقر أو غنى، فهذا من الشرك. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي من الدين، وتكلف ما لا علم له به. باب الاستسقاء بالنجوم، أي طلب المطر ونزوله من النجوم، فيطلب النفع والضر من الله عز وجل، ولا يطلب من المخلوقات ومنها النجوم التي لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا إلا بأمر الله. هذا الاستسقاء بالنجوم طلب السقيا منها أو نسبة نزول المطر إليها. كما جاء في الحديث من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. قال الشيخ لما كان من التوحيد الاعتراف بالاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافته إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة، إضافة المطر إلى النوء وهو النجم، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله تعالى لقول الله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، رواه البخاري ومسلم. والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي يتفضل بها على عباده، ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه. فإذا اعتقد على أنها سبب لنزول المطر والله عز وجل هو المنزل لها للأمطار فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما لا سبب سببا شرعيا، ما لا سبب نزول المطر سببا شرعيا وليس كذلك. ومن اعتقد أنها هي التي تحيي وتميت وتنزل المطر وتفقر وتغني ونحو ذلك دون الله هذا من الشرك الأكبر. ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، وينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. العبادة لابد أن يجتمع فيها ثلاثة أشياء: المحبة الله عز وجل، المحبة والخوف من الله عز وجل، والرجاء في رحمة الله. وإذا تخلف أحدهما لا تصح تلك العبادة أو لا تكون كاملة. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها ويكون لها الحكم عليها حتى تكون سائر محب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. أما اتخاذ أو من تفريعها المحبة لله وتكميلها الحب في الله والبغض في الله، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالولاء والبراء. الولاء هو الحب في الله والبغض في الله هو البراء، كما قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وغيرها من الآيات. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله، ويحب العبد ما يحبه الله من الأعمال كالصلاة والأشخاص كأهل الخير، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. بذلك يكمل إيمانه إيمان العبد وتوحيده. ولذلك جاء في الحديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. رواه ابن جرير وغيره، وفيه الليث بن أبي سليم، والأكثر على تضعيفه كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد. في الحديث: إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. رواه أحمد وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أما اتخاذ أنداد، أنداد أي معبودات من دون الله، أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلق قلبه بغيره ممن لا يملك له شيئا. وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون أي بآلهتهم، وسينقطع يوم القيامة كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وتنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة، فيتبرأ المشركون ممن أشركوا بهم العياذ بالله، ويتبرأ المتبوعين من التابعين، وهكذا العكس. وأعلم يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام. الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، وهذه من أوجب الواجبات. الثاني: المحبة في الله أي من أجل الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة كرمضان والأمكنة كمكة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث من أنواع المحبة محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا قسم رابع، وهو المحبة الطبيعية أي الفطرية التي فطر الله تعالى الخلق عليها، التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها. وهذه إذا كانت مباحة، إن عانت على محبة الله وطاعته دخلت في العبادات. فيقولون أهل العلم: النية من فائدها أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العادات عن العبادات. فمن العادات الأكل والشرب والنوم والنكاح واللباس، هذه مباحات يؤجر الإنسان عليها بالنية الصالحة. وما ذكر هنا: إن عانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك أي عن العبادات وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله أي من أشياء المعاصي دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعيد رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية، والخشية هي أشد أنواع الخوف، أعظم أنواع الخوف. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. دليل الخوف والخشية قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ودليل الخوف قوله تعالى: ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، غير من الأدلة. اعلم، يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، يقع طبيعة، يعني من الأسد الحية ونحو ذلك، وعادة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. من كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة خوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وهذا يستلق عليه قوله تعالى: إنما ذلك الشيطان خوف أولياء فلا تخافوهم. فإذا خافوهم من الكهان والسحرة والأصنام ونحو ذلك كان من الشرك الأكبر. وإذا خاف الله عز وجل وحده دون سواه هذا هو التوحيد الواجب. فهذا من الشرك الأكبر الخوف من غير الله الذي لا يغفره الله، لأنه شرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد، يعني كالمحبة إذا كانت محبة شركية يحب الإنسان الآلة كحبه لله، هذا من الشرك الأكبر. ومثلها الخوف، إذا خاف المخلوق خوفي من الله وأكثر يعتبر الشرك الأكبر، ربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله. وأيضا فمن خشى الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشى غيره فقد جعله لله ندا في الخشية، كمن جعل لله ندا في المحبة، ذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة ونحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، هذا النوع ليس عبادة، قد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان خوفا محققا، فانقطعت أسباب الخوف فليس بمذموم. وإن كان خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا وله سبب ضعيف، فهذا المذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، قد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأصل الحديث في البخاري وصحيح الإمام الألباني في صحيح الجامع. قد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن مع الخوف حتى إن خواص المؤمنين وأقوياؤهم تنقلب من الخوف في حقهم أمنا وطمأنينة، قوة إيمانهم وشجاعتهم والشجاعة القلبية وكمال توكلهم. ولذلك قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال: ولهذا أتبعه بهذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأول الآية قول الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به بكل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويكافيه من كل شر. وحقيقة التوكل على أن الله على توكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه لحصول مطلوبه، ومع هذا باذل جهده بفعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده المتوكلين. ومتعلق ذلك بغير الله فقد شرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله، لأنه وكل إلى ضعيف وهو المخلوق. آخر باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام، فضل الله العام والخاص وعفوه الشامل، رجا وطمعا، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب معاقب عليها، وعند النعم والمسار إلى أمور السارة يرجو الله دوامها والزيادة منها بالتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين، فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين ذليلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، حتى يقنط من رحمة الله وروحه، قد قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، فرحمة الله تعالى واسعة وعليه بذل الأسباب من رحمة، فلا يغلب عليه جانب الخوف. يقولون أهل العلم: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي طائر، فإذا غلب جانب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء على الخوف يئس أمن من مكر الله. ويغلب جانب الرجاء عند الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت إذا نزل به، أو لا يموت أحدكم إلا ويحسن الظن بالله كما جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. ويغلب، يقول أهل العلم، جانب الخوف عند الهم في فعل المعصية والوقوع فيها، يتذكر عقوبة الله فيترك تلك المعصية. الثاني: ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، حلما يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته. يقول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، رواه البزار والطبراني، ورجال وثاقات موثقون، قاله الهيثمي. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق في مصنفه. فمتى بلغت به الحال إلى هذا، أي يغلب جانب الرجاء ويغلب جانب الخوف، فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. وللقنوط من رحمة الله وليأس من روحي وللقنوط من رحمة الله وليأس من روحي سببان محذوران. أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرع على المحارم لأنه يأمن مكر الله، لأنه يغلب جانب الرجاء فيصر عليه هذه المعاصي ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، أن يغلب جانب الرحمة فيقع في المعاصي. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له الخير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي أي عن المعاصي. الثاني أن يقوى خوفه، أي يرجى خوفه على رجائه، يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة من الجنة ومن مغفرة الله تعالى. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة، وهذا ما يدخل عليه كثير من الموسوسين الذين يعني بعض المتدينين يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، فيقول لهم الله ما يغفر لكم، الله ما يتقبل أعمالكم ونحو ذلك، فيحصل عندهم ما الوسوسة، وحتى يصبهم الحال والعياذ بالله إلى ترك العبادة. فيأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه ما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. لو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه إلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، الأشياء التي سبب على الخوف من الله عز وجل أن الإنسان قد لا يقع في عقوبة الله أمران. أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا ولا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. لأن الذنوب كما قال تعالى كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون، فتجتمع الذنوب على قلب الإنسان حتى يصبح الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هواه وبدعته. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله، يعني يفتخر بعمله وأنه يفعل كذا من الأعمال الطيبة وكذا وكذا، يعجب بنفسه ويزول الخوف عنه كأن ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه، فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا وإياكم من يعجب بأعمالهم الصالحة، ولا من الذين أعرضوا عن ذكره وطاعته، وثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى الممات، جنبنا وإياكم المنكرات وسائر المعاصي والذنوب والسيئات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.